تذكرون أن فتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام بها 8 سنوات وغزا مكة وفتح الله عليه فيها في السنة الثامنة في شهر رمضان. وقرأوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآيات. فلما فتح الله عليه مكة بلغه أن أهل أوطاس يتجمعون لقتاله فخرج إليهم فقاتلهم فانتصر عليهم وجمع الغنائم كلها ووضعها في الجعرانة وأمر رجاله أن يتجهوا نحو الطائف. فإذا فرغوا من غزوة الطائف يأتون إلى الجعرانة قريبا من مكة بأميال ويقسمون الغنائم. فالآن غزوة الطائف كانت في شوال لأن الفتح كان في مكة، وخرج إلى أهل أوطاس فغزاهم وانتصر عليهم بعد الهزيمة التي وقعت، وعاد إلى الطائف ليغزو بني ثقيف في الطائف. وإليكم الحادثة. يقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، غزوة حنين التي كانت بعد مكة مباشرة، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصم فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، أستغفر الله، انتقلنا من الطائف إلى أوطاس، أوطاس انتهت. إذن نعود إلى باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 أي من الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، سمع سفيان، حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة أم المؤمنين زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أي المنزل التي هي فيه، وعندي مخنث رجل، ما هو لا رجل ولا مرأة، هذا المخنث يغلب عليه صفات الأنوثة، فسمعته يقول أي سمعت المخنث يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فتاة جميلة هناك، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني مما فيها من الشحم واللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. مثل هذا الرجل ما هو مخنث كامل، هذا فيه الرجولة، لا يدخل عليكن أبدا. وحدث في المدينة فنفاه إلى الجحفة وأبعده من المدينة. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث اسمه هيت، اسمه هيت. إذن فما فائدة هذا الخبر؟ أولا أن الله فتح على رسوله الطائف، وأن هذا رجل مخنث لا ينبغي أن يدخل على النساء لأنه فيه غريزة الرجولة، فلا ينبغي أن يخلو بالنساء. وقال حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا أيضا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ، تمت الحادثة والرسول حول الطائف محاصر لها إذ حاصر شهرين كاملين وما فتحت. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، ما استطاع أن يدخل الحصون ولا أن ينال من الطائف شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله، قال لرجاله لجيشه إنا عائدون راحلون إلى المدينة قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم أي على أصحابه كيف نحاصر شهرين وما نستفيد ونرجع لا بد من قتال هؤلاء المشركين، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح. كيف هذا يا رسول الله؟ نذهب عن الطائف ولا نفتحه؟ وقال مرة نقفل ولا نفتح، فقال أغدوا على القتال، هيا ما دمتم تريدون القتال. فغدوا فأصابهم جراح لأن أهل الطائف على الأسوار وأيديهم النبال يرمونهم بالسهام وبالحجارة وبالحديد أيضا، فأصابتهم جراحات. فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحميد حدثنا سفيان الخبر كله كما سمعتم بالأمس، قالوا كيف نرجع ما قال إذن الجهاد، لما أصيبوا بالجراحات سمعوا بكلمة نقفل ونرجع فرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ضعيف. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم. معاشر الزوار، لما يقول البخاري حدثنا حدثنا حدثنا؟ اعلموا أن هذا يسمى بالسند الذي يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة لم توجد في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام. حدثني شيخي شيخه عن شيخه عن كذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند فازت به أمة الإسلام، لا يوجد عند اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا غيرهم. ورجال الذين يذكرهم صلحاء علماء ربانيين ما فيهم كذاب ما فيهم ضعيف ما فيهم كذا، وإلا ما يصح الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا ابن معاذ وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد. وأبا بكر، أبو بكر هذا عبد مملوك في الطائف، لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف نزل هو مع حوالي 28 واحد هاربين من الكافرين وأسلموا وأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر. لما لقب بأبي بكر؟ لأنه بواسطة البكر نزل من السور إلى الأرض، والبكر معروفة. وكان تسور حصن الطائف في أناس حوالي 28 أو 15 واحد في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هما؟ سعد وأبو بكر. فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذه حكمها باقي إلى يوم الدين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينتسب إلى غير أبيه، يجهل أباه أو يترك ويقول أنا ابن فلان أو ابن فلانة، كذب من جهة ويترتب عليه فساد في المال والرحم كثير. فلهذا من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم حرمت عليه الجنة لأنه ارتكب كبيرة عظيمة، إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هنا مما هو واقع، أولاد الزنا في العالم يوضعون في المستشفيات ويكبرون ويعطونهم لمن شاء أن يأخذ، فإذا أخذت منهما طفلا لتربيه على الإسلام ويكبر ويكون من أعوانك، إياك أن تقول أنا أبوك، وليس هو أن يقول أبي فلان، يقول أنا أخو فلان. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين، أنا ابن أخ فلان فقط. فهمتم هذه؟ يقع هذا بينكم، أخذت طفلا من المستشفى من أولاد الزنا ممن ألقي ورمي هناك، تربيه على الإسلام ويكون من أعوانك إن شاء الله، لكن لا تقول له أنا أبوك، ولا تسمح له أن يقول أنت أبي، قل أنت أخي وأنا أخوك. يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. أما إذا كان ما يعلم لا بأس، كم من إنسان ينتسب إلى رجل وأمه زنت برجل آخر ما يعلم، أليس كذلك؟ ما أفجرت وهي متزوجة وحملت الولد، لمن ينسب؟ ينسب للرجل لا الذي زنى. فلهذا قال الصلم وهو يعلم، أما إذا كان ما يعلم ينتسب إلى هذا الأب. وقال هشام: وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكر رضي الله عنهما يقولان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم: قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. من هما؟ سعد وأبو بكر. قال: أجل، أي نعم، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله هذا سعد، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 23 من الطائف ففاز بهذه المنقبة. إذن في هذا فضيلة من؟ سعد وأبي بكر. وفيه حكم شرعي وهو من ادعى إلى غير أبيه محرم عليه ذلك. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعران بين مكة والمدينة، هي في الحقيقة بين مكة والطائف أو قريبا من طريق المدينة، ومعه بلال ابن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه بلال. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بدوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني، لأنه وعدهم بتقسيم الغنيمة التي غنموها بتقسيم الغنائم. الأعرابي استعجل: ألا تنجز لما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، تعلموا هذه الكلمة أبشر، يقولها عوامنا أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر، جاهل بدوي أعرابي، قد أكثرت علي من أبشر ما أعطيتني شيء، لأنه ما جلس في حجور الصالحين، بدوي أعرابي. فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، زعلان، أقبل على الرجلين كهيئة الغضبان، فقال أرد البشرى؟ نعم نعم. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال أرد البشرى أرد البشرى فاقبلا أنتما، فاقبلا أنتما، أرد علي البشرى خذوها أنتم. سلوك عجيب هذا، ومع هذا رضي الله عنه، والله أفضل منا جميعا، ولو عبدنا الله 1000 سنة ما وصلنا إلى مستواه، لكن فقط لطيفا لما يتربى في حجور الصالحين يكون جاف غليظ قاسي. رد البشرى فأقبل أنتما خذوها. قال قبلنا نحن. ثم دعا أي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، بقدح فيه ماء، فغسل يديه صلى الله عليه وسلم ووجهه فيه ومج فيه، بصق فيه، رد الماء إلى الإناء، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. هذه البشرى اللي ردّاكم. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستار أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منها طائفة. لما رد البشرى قال خذوها أنتم، قال أنا نعطيكم البشرى، هاتوا قدح فيه ماء. فجيء به فشرب منه وبصق فيه، مج الماء فيه، ثم قال اغسل وجوهكم وكذا، وشرب منه. أم سلمة وراء ستار قالت أفضل لي شيئا من هذا الماء أيضا أكون معكم. ففاز الثلاثة بهذه البشرى التي ردها العربي. من أم سلمة هذه؟ أمكم رضي الله عنها، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. هذا الصاحب يقول ليتني متمنيا أن أرى الرسول لما ينزل الوحي عليه، تمنى هذه الأمنية، رغب فيها، حقها الله له. يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي الوحي. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هو كان يتمنى هذا قبل، بين نحن في الجعرانة والرسول بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به على المطر أو الشمس أو كذا كقبة، ثوب قد أظل به، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بالطيب، متضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. الأمنية حصلت له وشاهد رسول والوحي ينزل عليه. أعيد الحادثة. يقول من هذا؟ هذا يعلى يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال الراوي فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة في غزوة الطائف وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس أيضا من أصحابه ما هو وحده، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بالطيب يريد يحرم، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمر في جبة بعدما تضمخ بالطيب يستفتي؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي محمر الوجه يغط كذلك ساعة كاملة، ثم سري عنه ورفع الحجاب الذي كان بينه وبين الناس فقال أين الذي يسألني عن العمر آنفا؟ فالتمس الرجل فأوتي به تعال، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذه الفتية النبوية، هو تضمخ بالطيب وضو لبس ثوب ويريد يحرم، هذا ما يصح. اغسل أول الطيب من جسمك 3 مرات حتى يزول، والبس إزار أو رداء ما تلبس جبة. والشاهد عندنا في رغبة هذا الصاحب أن يرى الرسول الوحي ينزل عليه فشاهده. وقال الشيخ أما الحكم كما علمتم لا يصح لمن أحرم أن يمس طيبا لا في ثوبه ولا بيده ولا بدنه أبدا، ولا يصح لمحرم أن يلبس ثوبا مقيطا إزار ورداء، فقط إذا اغتسل ولبس إزاره ورداءه قبل أن يحرم ومس الطيب فلا حرج بل يشرع له ذلك. لكن إذا قال لبيك اللهم لبيك عمر لا يصح أن يمس الطيب بحال من الأحوال أو يلبس ثوبا بحال من الأحوال. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم، هؤلاء الرجال الذين تسمعون عنهم من خيرة الرجال كلهم ماتوا والله ما بقي منهم أحد، وكيف نحن نموت أو لا نموت والله ما يبقى منا أحد، فهيا نذكر الدار الآخرة ونستعد لها ونتهيأ لها بتزكية أنفسنا وتطيب أرواحنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الصحيح مع البعد عن الشرك والضلال والفسق والفجور حتى نواكب أولئك المواكبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أفاء عليه الغنائم. لما سميت الغنيمة فيئا؟ قالوا لأن الأصل هذا المال ليس للكافر للمؤمنين، هذا الكافر الذي غنمناه ليس لهم أصلا لا حق لهم فيه أبدا، هذا للمؤمنين راجع إلى المؤمنين. وهذا الذي نكرر القول فيه نقول أنت خلقت ورزقت من أجل أن تذكر الله وتشكره، فلما رفضت شكر الله وذكره ما أصبح لك حق في الحياة أبدا، لا تأكل ولا تشرب ولا تحيا، افهموا هذه. ما خلقك الله إلا لتذكره وتشكره، والله العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فمن رفض ذكر الله وشكره بالكفر والشرك لا حق له في الحياة، لا في الطعام ولا الشراب ولا تنفس الهواء. عرفتم هذه؟ أيدت هذه النظرية الآن بين أيدينا. لما سمي الفيء فيئة؟ الفيء بمن فاء يفيء إذا رجع، فالظل إذا رجع. هذا المال في أيدي الكافرين لا حق لهم فيه، والله لا حق لهم فيه أبدا، لأنهم كفروا بالله وأشركوا به وأعرضوا عن دينه وعبادته، لا حق لهم في الحياة أبدا، إذ لم يخلقوا إلا لهذا. فلما غزونا وأخذنا هذه الغنائم نقول فاءت إلينا، راجع الذي هو من حقنا. لعلي بربرت ما فهمتم. دائما أقول يا عبد الله أنت لما خلقت؟ هذه النظارة لما صنعت؟ يوجد شيء وجد بدون سبب؟ يعني مستحيل. هذه لما صنعت؟ هذه من أجل النظر بها ولا؟ أنت لما وجدت؟ الجواب والله من أجل أن تعبد الله، هو الذي أوجده. فإذا رفضت عبادته لا تستحق الحياة أبدا والوجود. فلهذا أكل وشرب الكافر لا حق له فيه. من هنا إذا غزوناهم وانتصرنا وغنمنا نسمي الغنيمة فيئة مما أفاء الله على رسوله في القرآن الكريم. لما سميت فيئة؟ لأنها كانت في أيدي الكافرين لا حق لهم فيها، لا حق لهم في الحياة والوجود، فعادت إلى أصلها إلى المؤمنين والمؤمنات. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هذا ممن يعطون الزكاة، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم، من هم المؤلفة قلوبهم؟ هذا يشمل ثلاث أصناف. يشمل المسلم الذي أسلم من أسبوع أو من سنة أو أيام قلائل، يعطى الزكاة حتى يفرح ويستمر على دينه، نؤلف قلبه. يعطى كذلك لكافر سلطان، له سلطة، له دولة، له كذا، علّه يجلب الآخرين إلى الإسلام، نعطيه ليجلب الآخرين إلى الإسلام. يعطى لمؤمن أيضا حوله ناس من الكافرين أقرباء أو كذا ليجلبهم إلى الإسلام، نعطيه من هذه الغنيمة. هذا هو الفيء مما أفاء الله والمؤلف قلوب، حتى تألف القلوب الإسلام وتدخل فيه وتثبت عليه. قال قسم يوم حنين في الناس في المؤلف قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. الغنائم التي هي لا تسعنا، آلاف الغنم، آلاف الإبل، آلاف الرجال والنساء، غنائم كاملة، أهل طاس كلهم إلا ما شاء الله. فماذا فعل؟ ما أعطى للأنصار شيئا، أعطى لأهل مكة لأنهم أسلموا من سبع أيام ثمانة أيام أو من شهر، أعطى للذين أسلموا من أهل أوطاس. الأنصار ما أعطاهم من الغنائم. فاسمع ماذا حدث. فكأنهم وجدوا أي في نفوسهم ألما إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم صلى الله عليه وسلم، أي خطب فيه، فقال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ إيه نعم، وكنتم متفرقين فألف الله فألفكم الله بي، وعال أي فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيء قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي المنة والنعمة والعطاء. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قولوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أهل مكة والطائف وغيرهم يعودون بماذا؟ بشاة وبعير، وأنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا نعم ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أي هاربا مهاجرا فقيرا، تقولوا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الله أكبر. لولا الهجرة وهي أفضل لكنت من الأنصار. أقول الأنصار ولا تقول المهاجر، لكن الهجرة أعظم، الهجرة أعظم من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، فمن الشعار والثعار، الشعار والدثار، الشعار على الجسم والدثار فوقه لباس. إنكم ستلقون بعدي ماذا؟ أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. ومن ثم صبروا لما عين أبو بكر الخلافة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وما عين من الأنصار واحد، تحققت. فاصبروا. أعيدكم هذه مرة ثانية للطفها. قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلف قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا، أي في نفوسهم حزنوا، إذ لم يصبهم لما أصاب الناس لم يصبهم ما أصاب الناس من الغنيمة. فخطبهم الرسول، أي خطب فيهم، فقال ماذا قال؟ اسمعوا خطبته بالحرف الواحد. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ أجيبوا رسول الله. قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني هاربا فقيرا كذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشام؟